الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدي المدين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس تعليق على كتاب الإيمان للقاسم أبي عبيد القاسم السلام. وتكلم الإمام أبو عبيد رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول ونية وعمل، وأن هذه أجزاء الإيمان، ولذلك عبارة السلف كلها تدور حول هذا. وبعضهم يقول الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية ومتابعة السنة، فكلها في معنى واحدة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أن قول السلف الإيمان قول وعمل يشمل أمورا خمسة. قال: أما القول فهو قول القلب واللسان، وأما العمل فهو عمل القلب واللسان والجوارح. القول يقول قول القلب واللسان، أما قول القلب قال التصديق، قول القلب هو التصديق. وأما قول اللسان فيريد أهل السنة بقول اللسان أي ما لا يصح الإسلام إلا به، وهو الشهادتان، هذا هو قول اللسان. وأما العمل فيراد به عمل القلب كالإخلاص والتوكل والإدعان والانقياد والتسليم ونحو ذلك، كلها من أعمال القلوب. وعمل اللسان كالأذكار ونحو ذلك، ما أمر به الإنسان باللسان. أما الشهادتان التي يدخل بهما الإنسان في الإسلام فهي من قول اللسان يسمونها، والعمل عمل الجوارح. فهذه الأمور الخمسة تمثل الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة، وليست كلها على حد سواء. أما أصل الإيمان عند أهل السنة ففي القلب، أصل الإيمان في القلب، ولذلك الأصل هو التصديق والإذعان والانقياد، وعنه يصدر القول والعمل. ولذلك لا ينفع قول ولا عمل إذا لم يكن في القلب تصديق وعمل. والمرجئة الجهمية، غلاة المرجئة، هم الذين يجعلون الإيمان هو ما كان في القلب فقط. منهم من يقول هو المعرفة، وهذا أخبث ما قيل، وقد أجمع العلماء على ردة من قال ذلك، أن الإيمان هو المعرفة. ومنهم من يقول التصديق. وعامة المرجئة الذين يقولون بأن الإيمان ما في القلب يجعلون أعمال القلوب من الإيمان، لا يقولون هو التصديق بل لا بد من الأعمال. وهذا قول عامة المرجئة كالأشاعرة والكلابية وغيرهم. و الطائفة الثانية هم الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل، عفوا، الإيمان اعتقاد وقول، أي لا بد عندهم من تصديق ومن أعمال القلوب كالإخلاص والانقياد والإذعان، ولا بد من القول، فمن لم يأتي بهذين فليس بمسلم. وهذا قول مرجئة الفقهاء، وأول من قال بذلك حماد ابن أبي سليمان، وتبع على ذلك بعض فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة. وأما قول أهل السنة والجماعة فيقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وقال بذلك أيضا الخوارج والمعتزلة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. والفرق بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة الوعيدية بأن الخوارج والوعيدية يقول كل الأعمال وكل الأقوال أركان في الإيمان، فمتى ما ترك بعض ما أمر به في اللسان أو بعض ما أمر به في القلب أو بعض ما أمر به في الجوارح خرج من الملة، لأن الإيمان عند جميع أصناف المرجئة جزء واحد لا يتجزأ، جزء واحد. فقال المرجئة هو ما في القلب فقط، وقال الخوارج والمعتزلة هو مجموع الأعمال والأقوال وإيش وما في القلوب، فمتى ما ترك جزء منه ذهب، لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل، الإيمان جزء واحد، فمتى ما نقص ذهب كله. فالمرجئة الذين قالوا أن الإيمان ما في القلب قالوا إذا الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. والأدلة كثيرة على أن الإنسان قد يفعل بعض المعاصي والذنوب ويترك بعض المأمورات ولا يحكم بكفره. قالوا إذا لابد أن يكون الإيمان ما في القلب فقط، ولا يكفر إلا بترك ما في القلب، بترك التصديق أو الإذعان والقياد على قول عامة المرجئة كالأشاعرة. وأما الوعيدية فقالوا الأدلة على دخول الأعمال والأقوال في الإيمان كثيرة جدا، والإيمان عند الطائفتين جزء واحد لا يتجزأ، فقالوا الأدلة على دخول الأعمال والأقوال كثيرة، فلا بد أن تكون من الإيمان. وقاعدتهم تقول بأنه لو ترك شيئا من الإيمان عملا أو قولا خرج من الإسلام، ولذلك كفروا فاعل إيش الكبير. أما أهل السنة والجماعة فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، وليست كل هذه على حد سواء. فإذا ترك الإنسان قول القلب أو عمله أصل العمل فهذا ليس للمسلم بإجماع أهل السنة. إن ترك قول القلب وعمله كأن لم يصدق هذا قول القلب، أو لم يذعن ولم يستسلم ولم يلتزم حكم الله هذا إيش قد ترك، لأن أصل الإيمان أين يكون؟ في القلب. قالوا أما القول فمنه ما لا يصح الإيمان إلا به، ومن لم يأتي به فليس المسلم، وهو قول اللسان دون عمل اللسان. احنا قلنا قول اللسان ما هو؟ الشهادتان. فمن لم يتشهد مع قدرته على ذلك فهذا كافر بإجماع أهل السنة، وسيأتي الشيخ يقرر مثل هذه المسألة لكن أذكرها إجمالا اليوم. ومنه ما هو إيش من الأعمال اللسان الأذكار ما يأثم اللسان بتركه كالأذكار الواجبة، وما إيش يفوت بتركه أمر مستحب كالمستحب. وأما العمل فلا بد فيه من الإيمان، العمل ككل لا بد فيه من الإيمان، إذ لا يصح إيمان بلا عمل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن الاعتقاد والقول والعمل هذه أجزاء ثلاثة يتكون منها الإيمان، لا يجزئ أحدها دون الآخر. ولذلك أهل السنة يقولون بأن من ترك العمل كله مع قدرته عليه فهذا ليس بمسلم، وهذا بإجماع أهل السنة. وأما آحاد العمل فمنه ما يزول الإيمان بزواله ومنه ما لا يزول بزواله كالصلاة، فإن عامة أهل السنة على أن الإيمان يزول بترك الصلاة، ومنهم من يضيف إليها الزكاة، منهم من يجعل ذلك في المباني الأربعة مجموعة. الشاهد أن من آحاد العمل ما يزول الإيمان بزواله، ومنهم من لا يزيله في زوال أحاده. أما كل العمل فإذا زال العمل كله بحيث أن الشخص أتى بما في القلب وفي اللسان وامتنع عن العمل ظاهرا مع إذعانه والتزامه قلبا من غير عذر فليس بمسلم وليس مؤمن بإجماع أهل السنة والجماعة. والأدلة على دخول ذلك، طبعا الفرق بين قول أهل السنة وقول مرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء يقول بأن الإيمان قول واعتقاد، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولذلك لا يسمون الصلاة إيمانا ولا يسمون الزكاة إيمانا ولا يسمون الصوم إيمانا ولا الجهاد إيمانا. الإيمان عندهم هو أقوال واعتقادات فقط. ومرجئة الفقهاء الأوائل كحماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة يجعلون العمل من لوازم الإيمان، يجعلون العمل من لوازم الإيمان ولا يسمونه إيش إيمانا. فإذا ترك الرجل العمل بالكلية ليس بمؤمن عندهم، لا لأنه ترك شيئا من الإيمان لكن لأنه ترك لازما، فقالوا زوال العمل بكله زوال العمل بالكلية يدل على عدم وجود الإيمان إيش الصحيح الذي يصح به الإسلام والإيمان، فيدل على انتفائه. وهذا قول عامة مرجئة الفقهاء، وهم الذين قال شيخ الإسلام بأن الخلاف بين أهل السنة بينهم لفظي، إذ أن أهل السنة يرون بأن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم، وهم يرون أن تارك العمل بالكلية ليس بمسلم أيضا. والفرق بينهم أن أهل السنة يسمون العمل إيمانا وهم لا يسمونه إيمانا، ولكن يسمونه من لوازم الإيمان، يقول ليس من الإيمان لكنه من لوازمه. وأما الفقهاء الذين يقولون بأن العمل ليس من لوازم الإيمان، بمعنى إذا ترك رجل العمل بالكلية فلا يزول إيمانه، فهذا فالخلاف بين أهل السنة وبينهم ليس بلفظي بل خلاف حقيقي، لأن يعني أهل السنة يرون بأن العمل جنس العمل لا بد فيه من الإيمان، لا يصح إيمان بلا عمل، لا يصح إيمان بلا عمل. وهناك من مرجئة ولا بد أن تعرف أمرا، بعض الناس يظن أن من قال بأن الإيمان قول وعمل خرج عن الإرجاء، ليس بالصحيح. بل هناك من المرجئة طائفة كما ذكر إسحاق يقولون بأن الإيمان قول وعمل، ولكن يرون أن ترك العمل لا يضر في الإيمان، مع أنهم يسمون الإيمان إيش؟ عملا. إذن لو قال الإنسان بأن الإيمان قول وعمل وافق السنة، لكن يرى بأن ترك العمل ليس بإيمان، لا يضر في الإيمان بمعنى أنه لا يزيل الإيمان، فهذا لا يخرج هذا القول عن قول المرجئة، بل هذا من أقوال المرجئة. وأما الأدلة على كون العمل ركنا في الإيمان، وأنه لا يتصور إيمان بلا عمل، وأن العمل إذا وجد ولم يجد، أو أن الإيمان إذا وجد ولم يجد معه العمل فليس بمؤمن، فالأدلة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. ولذلك الله جل وعلا إذا ذكر الإيمان قرنه بالعمل، قال وإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، قال من عمل صالح من ذكر وأنثى وهو مؤمن، قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فهكذا يعلق الله جل وعلا الإيمان إيش؟ والجنة يعلق بمن؟ بالعمل. ولذلك العمل قرين الإيمان، والأدلة في كتاب الله جل وعلا أكثر من أن تحصر. وأما الأدلة الخاصة الدالة على زوال الإيمان إذا زال العمل كله، زال العمل كله، فمنها قوله جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال العلماء في تفسيرها كما ذكر الطبري وغيره بأن معنى الآية أن الذكر والقول كلم الطيب العمل الصالح يرفعه إلى الله، فإذا لم يصحبه عمل لم يرتفع، أي لا يكون مقبولا بل يكون مردودا. فدل على أن العمل لا تصح الأقوال إلا إيش؟ بأعمال ترفعه. وما يدل على ذلك قوله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك، وهي علامة الساعة الكبرى خروج الشمس من مغربها. قال يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، أي بعد ظهور الآيات، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أي لا ينفع نفس بعد طلوع الشمس لا ينفعها إذا لم تكن آمنت من قبل، أو آمنت من قبل لكنها لم تعمل خيرا. فدل على أن من آمن ولم يعمل خيرا لا ينفعه إيمانه، قال لم تكن آمنت من قبل أو كسبت، أي آمنت من قبل أو آمنت لكنها لم تفعل خيرا. فدل على أن الإيمان بلا فعل الخير أنه إيش؟ باطل ولا يصح الإيمان. لذلك يقول الطبري في تفسير هذه الآية قال أو عملت في تصديقها بالله خيرا من عمل صالح يصدق قيله ويحققه من قبل طلوع الشمس مغربها، إلى أن قال ولا ينفع من كان بالله مصدقا ولفرائض الله مضيعا غير مكتسب بجواريح الله طاعة. ما ينفع الإيمان، الإيمان إذا لم يجد عمل ما ينفع كثرت الإيمان. فهذه آية نص صريح في هذه المسألة. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها ما يدل على أن الصحابة يعلمون بأن الجنة لا يدخل الإنسان إلا بعمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من النار مقعده من الجنة، كتب مقعده من النار مقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ هم كانوا مستقرا عندهم من الجنة لا يدخل الإنسان إلا إيش؟ بعمل. فلما قال ذلك قال طيب هل معنى ذلك نترك العمل؟ يعني خلاص نتكل على الكتاب؟ لعلم الصحابة أنه إيش؟ بأن الجنة لا تدخل إلا بعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق، اعمل، هي أن الجنة لا يمكن دخولها إلا إيش؟ بأعمال، وهي المحققة لما في القلوب وما نطقت به الألسنة. فإن لم يوجد تحقيق ما في القلب وفي اللسان من عمل فإن هذا لا يدخل الجنة ولا ينفعه إيمانه. فهذا دل فهم سؤال أحد في ذلك كثيرة. أما ومن أدلة الأدلة المستفيضة في الأمر بالعمل كثيرة، وقرن الله جل وعلا يقرن الإمام العمل كثيرة، وجعل العمل دليل على ما في القلب. أهل السنة الجماعة يرون هذا المصول، أهل السنة يرون التلازم بين الظاهر والباطن، يرون التلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى أن ما وجد في القلب لا بد أن يظهر أثره في الجوارح، فإن لم يظهر أثره في الجوارح فدل على انتفاء في القلب، وهذا معنى اللازم، لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء ماذا؟ الملزوم. هذا قاعدة عند أهل السنة، قاعدة عامة في كثير من أبواب الاعتقاد. والعمل عندهم من لوازم الإيمان، فإذا تخلف العمل بالكلية نهائي إنسان ما عمل البتة دل على انتفاء ما في القلب، وبقدر ما ينقص من عمل بقدر ما ينقص ويش ما في القلب. فإن عدم العمل عدم في القلب ولو كان هناك تصديق مجمل، لأن التصديق المجمل لا ينفع، التصديق المجمل لا ينفع كتصديق أبليس وتصديق أبي لهب النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بصدق ما ينفع. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، دل ذلك على فساد الجسد كله يدل على فساد إيش؟ فساد القلب، وأنه متلازمان القلب والجسد. ولذلك كثرة عمل الإنسان وطاعته تدل على إيش؟ عظم إيمانه، وقلة العمل تدل على قلة الإيمان، وعدمه يدل على عدم الإيمان. هذا عند أهل السنة أصل، وهي قاعدة التلازم بين الظاهر والباطن، ولم يخالف ذلك إلا الأشاعرة والكلابية في أصولهم. ومما يدل أيضا على أن على بطلان من قال بأن العمل شرط كمال، وأن أهل السنة والجماعة من معتقدهم أن العمل قد يتخلف بالكلية ويكون صاحب مؤمن عند أهل السنة عاصٍ، ما يدل على بطلان هذا القول أصلا، وأن هذا لا يمكن يكون إجماع السلف، خلاف السلف في ترك الصلاة ترك الزكاة وغيرها. لو كان أهل السنة والجماعة مجمعين على أن العمل شرط كمال، بمعنى أن العمل من كمال واجب، لو تخلف عمل بالكلية لا يخرج ذلك العبد من الإيمان، لو كانوا مجمعين لأجمعوا على أن تارك الصلاة ليس إيش؟ بكافر. ولذلك هذا القول يبطل أصلا هذه المسألة من أصلها، القول بأن عامة السلف على كفر تارك الصلاة يبطل أن يكون العمل عند أهل السنة شرط كمال. كيف يكون شرط كمال وهم يكفرون بآحاد العمل؟ ما يستقيم هذا، ويبطل كل ما ينسب إلى الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، لأن الذي يقول بأن العمل شرط كمال لا يمكن أن يقول أن تارك الصلاة كافر. كيف يقول تارك العمل الصلاة كافر وهو عنده أن العمل شرط كمال؟ ما يمكن يكون. من قال أن العمل شرط كمال لا يكفر بشيء من الأحاد، إذا لم يكفر بكل العمل كيف يكفر بأحاد العمل؟ ما يستقيم. وذلك كل ما ينسب لشيخ الإسلام مما قرره بعض الطلبة وغيرهم بأن الشيخ الإسلام يرى أن العمل شرط كمال وقال كذا وقال كذا، هذا كله إيش؟ لا طائل من ورائه، وقول باطل جملة وتفصيلا، لأن الشيخ الإسلام قد قرر بأن تارك الصلاة كافر، وابن القيم قد قرر بأن تارك الصلاة كافر، وأمة السنة عامتهم على هذا القول كما قال الشيخ الإسلام أنه إجماع، قد يكون إجماع الصحابة بل نقل الإجماع عليه، وأنه قول السلف والخلف، وهذا لا يستقيم. كل من قال أن تارك الصلاة كافر لا يمكن ينسب إليه بأن العمل كله شرط كمال وهو يكفر بحاله، ولذلك هذا يبطل كل قول ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فهذا واضح أن هذه الدعوة الإجماع أن العمل شرط كمال عند السنة باطل. كيف وهم يرون أن تارك الصلاة كافر في قول عامتهم وهو المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، بل حكاه بعضهم إجماعا كما حكاه إسحاق بن راهوية. إسحاق حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، كيف معنى ذلك أن العمل لا بد منه؟ وقد يقول قائل قبل أن نقرر هذه المسألة أيضا، انتبه، قد يقول قائل طيب أنتم تقولون جنس العمل أو العمل كله، يعني هل معنى ذلك أن يصدر منا عمل خلاص يعني يصحح إيمانه؟ هكذا يقول بعض الناس، يقول يعني لو صار مرة خلاص صح إيمانه وحكمت بإيمانه. قال أهل العلم، قال ليست صورة المسألة ما الذي يصحح الإيمان، وإنما صورة المسألة في رجل ترك العمل بالكلية. هذه صورة المسألة، صورة المسألة في رجل ترك العمل بالكلية مع قدرته عليه، ليست ما الذي يصحح العمل. طيب لو صار مرة خلاص، لا، نقول صورة المسألة رجل ترك العمل بالكلية. هذا الذي أهل السنة ينفون عنه الإيمان، بل يقول هذا يدل على إيش؟ ذهاب الإيمان، وأنه من المنافقين، فضلا عن تكفيرهم لبعض أحد العمل كالصلاة وغيرها. وأما أقوال أهل السنة فأنا أقول لكم بصراحة أن هذا أمر مستغرب، فإن كتب أهل السنة الكبار منها والصغار كلها تدور على تقرير هذه المسألة، وأن العمل جزء من الإيمان، وأن هذا من أصول أهل السنة. الإيمان قول وعمل، عمل الإيمان قول وعمل، هذا أوضح من أن يوضح في كتب أهل السنة. لكن أحيانا قد المسائل الواضحة البينة كثرة التشغيب فيها يجعله معقدة. الإنسان قد يكون على السنة المحضة، يأتيه المبتدع يدعو البدعة، القلوب تنفر وترد بدعته، لو كرر ذلك وكرر وكرر يصبح الأمر مسلم عندهم أنه بدعة، يصبح ذلك إيش؟ هم يفعلونه. ولذلك كثرة التشغيب والتنطع والتعمق في مثل هذه المسألة يصير الأمر الواضح في كتب أهل السنة غامضا. هذا ليس لأنه غامض، لكن لكثرة التشغيب. كما أهل البدع اليوم يقررون بأن الله لا يوصف بالسماء ولا فوق العالم، إلا تقول أي إنسان عاقل تعالى الله ليس لا فوق العالم ولا تحت العالم ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمين عرشه، ايش يقول لك شرك هذا؟ لكن هؤلاء أساطيرهم يقرون بهذا لكثرة سماعهم. واليهود والنصارى، النصارى يقرون بالتثليث مع أنه لا يدخل العقل، ثلاث قانين في غنوم واحد وغيره، لكن لأنهم خلاص تلقوه وسمعوه أصبح الأمر مسلم، ايش الواضح أصبح غامضا عندهم. فالشاهد أن كتب السنة كثيرة وأقوال السلف واضحة، بل هذا شعار أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. هل ترون أن السنة يقول الإيمان قول وعمل؟ القول لا بد منه، العمل ليس يجوز تركه. كيف يكون الإيمان قول وعمل شعار أهل السنة ثم يقول العمل شرط كمال يعني يجوز تركه؟ ولذلك يقول العلماء من قال بأن العمل من الإيمان ولكن يصح الإيمان بلا عمل، قال هذا لم يجعل العمل من الإيمان إلا على سبيل المجاز، وإلا فلو كان العمل من الإيمان حقيقة لزال الإيمان بزوال العمل كله. ومن قال بأن العمل من الإيمان ومع ذلك يصح الإيمان بلا عمل بالكلية، فهذا جعل العمل من الإيمان مجازا لا حقيقة. وأنا أذكر بعض الأقوال يعني على سبيل الاطمئنان. قال أوزاعي رحمه الله وقرأناها أيضا: لا يستقيم الإيمان بالقول إلا بالقول، ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل. ما يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل، ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بنية وموافقة السنة. يقول الأوزاعي: وكل من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، عندهم الإيمان والعمل إيش؟ شيء واحد، والعمل من الإيمان والإيمان من العمل جزء منه لا يتجزأ، وإنما الإيمان اسم يجمع هذه الأديان اسمها ويصدقه العمل. الإيمان اسم يجب يصدقه إيش؟ العمل. فمن لم يكن منه عمل هل يصدق إيمانه؟ هل يصدق إيمانه؟ لا يصدق. قال: فمن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التي لا انفصام لها. ومن قال بلسانه ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله لم يقبل منه وهو كان في الآخرة من الخاسرين. هنذكر أمثلة بسيطة ولا مرد استيعاب. يقول الثوري رحمه الله: أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل مخافة أن يزكوا أنفسهم، لا يجوز عمل إلا بإيمان. العمل بلا إيمان لا يصح. قال: ولا إيمان إلا بعمل، أي لا يجوز إيمان، ليس بجائز إيمان بلا عمل. فالإيمان إذا تخلف العمل لم يجوز ولم يكن إيمانا. قال: فإن قال من إمامك في هذا؟ فقول سفيان الثوري. أي الثوري يقول لمن؟ وقال الشافعي، تأمل كلام الشافعي، يقول: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. إيش معنى لا يجزئ؟ أي أن القول والاعتقاد لا يجزئ ولا يصح إلا بالعمل. عدم الإجزاء معناه إيش؟ أنه غير مقبول مردود. قال: لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. فمن أتى بالقول والاعتقاد والنية ولم يأتي بالعمل لا يجزئ الإيمان ولا يصح، كما أنه من أتى بالعمل والقول ولم يأتي بالقلب لا يجزئ، وهكذا. فدل على أنه إذا تخلف أحد، النية تخلفت لا يجزئ القول والعمل، تخلف القول لا يجزئ العمل والاعتقاد، تخلف العمل لا يجزئ القول والنية، وهذا صريح. وقال الإمام أحمد: والإيمان لا يكون إلا بعمل. إيمان لا يكون إيمان إلا بعمل، كيف إيمان بلا عمل؟ هذا ليس بإيمان. وقال إسحاق، وتأمل قول إسحاق، وفي كلام إسحاق هنا ما يبين شبهة أوردها بعض الناس اليوم، يقولون أصل المرجئة أجمع على إخراج العمل من الإيمان، ونحن قلنا العمل من الإيمان، فهذا خارج أقوال المرجئة. نقول: لا، بل هذا أحد أقوال المرجئة وإن كان أخف الأقوال، لأن من قال من الإيمان، لمن سمى الإيمان العمل إيمانا ثم قال يصح الإيمان مع تركه، هذا قد جعل العمل من الإيمان مجازا لا حقيقة. يقول إسحاق: ثم غلت المرجئة، غلت حتى صار من قولهم، شوف انظر، يقول هذا قول غلاة، حتى صار من قولهم أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها أن لا نكفره يرجى أمره إلى الله بعد إذ هو مقر، لا نكفره لأنه مقر ولو ترك كل هذه المباني. يقول هذا قول إيش؟ غلاة مرجئة. قال فهؤلاء المرجئة الذين لا شك فيهم، ثم هم أصناف. يقول إسحاق، يقول منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا يقول عند الله، ثم قال ويرون الإيمان قولا وعملا. شوف صنف من المرجئة شو يقولون؟ يقولون يرون الإيمان قولا وعملا، أي أن هناك من المرجئة من يقول أن الإيمان قول وعمل، لكن العمل إيش؟ لو زال ما زال الإيمان. إذن هذه الشبهة ردها. قال ثم هم أصناف، منهم من يقول نحن مؤمنون البتة ولا يقول عند الله، ويرون الإيمان قولا وعملا، وهؤلاء أمثلهم، أي هذه الطائفة أمثل المرجئة، لكنهم إيش؟ من المرجئة. وقوم يقولون الإيمان قول ويصدقه العمل، وليس العمل من الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء. الإيمان قول ويصدقه العمل، فإن تخلف العمل تخلف، لكن ما يسمون العمل إيمان، وهم من المرجئة، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا موجود في مسائل حرب الكرماني، ولذلك يطبع مؤخرا، وأظن ذكر الحافظ رجب ذكر جزءا منه في شرح البخاري. ويقول الحميدي صاحب الإمام أحمد شيخ البخاري، يقول أخبرت أن ناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا علم أن ترك ذلك في إيمانه، إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة، طالما يقر ولو تركها هذا مؤمن. يقول فقلت هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وعلماء المسلمين. من قال أن من أقر بالإسلام وقر بالصلاة لكنه ترك بالكلية أنه مؤمن، هذا يقول كفر الصراحة. وقال أجري رحمه الله، قال اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق القلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، لابد من النطق، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح، لا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا، دل على ذلك القرآن والسنة قول علماء المسلمين إلى أن قال فالأعمال رحمكم الله بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان، فمن لم يصدق الإيمان بعمله وبجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه، ورضي من نفسه بالمعرفة والقول، لم يكن مؤمنا ولم تنفعه المعرفة والقول، وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيمانه، وكان العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه. صحيح. وقال ابن بطة رحمه الله بعد أن ذكر مراتب الثلاث من الإيمان قول وعمل واعتقاد، قال لا تجزي واحدة من هذه إلا بصاحبتها. وقال أيضا ابن بطة فقد تلوت عليكم من كتاب الله عز وجل ما يدل العقلاء من المؤمنين على أن الإيمان قول وعمل، وأن من صدق بالقول وترك العمل كان مكذبا وخارجا من الإيمان، وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عمل إلا بقول. وقال أيضا ابن بطة فمن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديها ويعلمها وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركها، وأنه مع ذلك مؤمن، فقد كذب بالكتاب وبما جاء عن رسوله عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ حسام بن تيمية رحمه الله فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه. قال فالقول تصديق الرسول والعمل تصديق القول، فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، إذا خلى العبد عن العمل إيش؟ بالكلية لم يكن مؤمنا. وقال ابن القيم ولا يجزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو إكراه وخوف هلاك. قال فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه أي نقص العمل الظاهر دليل على نقص الإيمان، فتخلف العمل بالكلية دليل على ماذا؟ خلو القلب من الإيمان. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم واللسان الذي هو القول والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي، فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وقال السعد رحمه الله الإيمان يشمل عقائد الدين، لما تكلم عن شجرة الإيمان أنا أذكر بعض أقوال هؤلاء لأنهم ينسبون إلى قول خلاف هذا، والنصوص صريحة. قال السعدي: الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، ثلاث أشياء: عقائد وأعمال قلوب وأقوال لسان. قال: كما دل عليه كتاب السنة واتفق عليه السلف الصالح وبيان ارتباطه بعض آخر، يتكلم بيان ارتباط بعض بعض. قال: وإذا انتفى واحد منها بالكلية، انتفى القول بالكلية، انتفى العمل بالكلية، الاعتقاد بالكلية، قال: انتفى واحد منها بالكلية علم أن جميعها انتفت. فإذا انتفى العمل بالكلية وانتفى الإيمان. أنا أذكر هذا بس من باب تقرير هذه المسألة. ومع هذا فلا يعني أن من قال بهذا القول نقول أنه مرجئ. من قال بأن العمل شرطه كما نقول مرجئ، لا، لكنه من قبيل الخطأ. ولذلك أبو عبيد رحمه الله ذكر بأن قول مرجئة الفقهاء عندهم شيء من الشبهة، وإن كان قوله خلاف الكتاب والسنة، قول باطل مردود. ولذلك أنكر السلف على حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وأغلظوا عليه. فالمسألة ليست مسألة هينة، مسألة يحتاج إلى إيش؟ إلى إنكار ذلك القول. لكن قد يكون العالم مجتهدا فهو مأجور على اجتهاده، ولا يمكن أن نحكم عليه إيش بالإرجاء، لأنه وافق المرجئة في مسألة من المسائل طالما أنه يرسم أو ينتهج نهج الكتاب والسنة. فلا يعني من هذا الكلام أن نحكم على من وافق وقال ذلك بأنه من المرجئة، نقول لا، هذا لا يقوله إلا من كان في قلبهم دخل وغيظ على بعض أئمة الزمان الذين قالوا مثل هذا الكلام. وإنما نقول هذا من أقوال الخطأ التي يجب أن يبين خطأها وأن نبين إيش صحة ما كان عليه الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فالشاهد أن من قال به من العلماء من أجلة من طلبة العلم فلهم احترامهم وتقديرهم، لكن القول مردود، والقول هو من أقوال المرجئة. القول هو من أقوال المرجئة، وإن كان أخف أقوال المرجئة، ولعل هناك شبه يعني التبست على بعض العلماء، فلهم احترامهم ومن أئمة السنة وأئمة العلم نحترمهم، لكن الحق حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع. وقد يقول الإنسان قولا يوافق البغوي وغيره، تأول بعض الصفات، فوافق الأشاعرة في تأويل الحياء وغيرها، لكن هل لنا نسميهم أشاعرة وهم ينتهجون نهج الكتاب والسنة؟ نقول لا. ابن عبد البر وافق الأشاعرة في بعض تأويل بعض الصفات، لكن ليس أصلا له. فهؤلاء أهل السنة يرون بأن من كان دأبه الكتاب والسنة واتباع الكتاب والسنة ثم زل في مسألة أو مسألتين على سبيل الخطأ، فهذا خطأ مغمور في بحر حسناته وفضله، وهو من أئمة السنة. لكن بينت هذا حتى لا يعني نشتغل بهذه المسألة التي طار الكلام فيها، ويكفينا الحقيقة الإنسان إذا التبس على هذه المسألة، يكفيك علماء أهل الزمان، ألا يكفيك شيخ باز واللجنة الدائمة وأئمة العلم، ما يكفونك هؤلاء إن اختلفت أنا وأنت في الفهم. وأنا قلت لأحد الإخوان كنت أناقش هذه المسألة، فقال: تراني نخطئ فلان من أئمة العلم. قال: يا أخي أنت الآن تأتي أن تخطئ فلان وتخطئ من هم أعظم أكثر من عددا؟ لم تخطئ فلان، خطأت الآخرين. قلت: يا أخي الآن عندنا مسألة مهمة منهجية. الآن مثلا أقول أن الفهم لابد أن نفهم على فهم العلماء، وأن طالب العلم لا يستغل بفهمه وغير ذلك. يا أخي العلماء وجدناهم كل العلماء على قول، وخالفهم عالم من أئمة الزمان، لا يمكن أن ألتزم أن أفهم عامة العلماء، نقول هذا من قبيل الخطأ. أما نترك فهم العلماء كلهم وغير من الفتاوى الكثيرة في ما ألف فيها من الكتب، لا شك في الشيخ باز كلامه واضح، وفتواه على ما أول كتاب ألفه أحد ضبط الضوابط واضح، هو الذي ألف برئاسة الشيخ باز، أول فتوى صدرت في هذا القول برئاسة الشيخ باز رحمة الله عليه، من ينسب، وكلامه موجود مدون في مجلد المسلمون ظاهر صريح في هذا، قد نقله بعض من ألف في هذه المسألة. فالشاهد أن العلماء كلهم بحمد الله على هذا القول. فالإنسان إذا اكتبس عن المسألة ينظر إلى كلام العلماء الأكابر أهل العقيدة وأهل العلم وأهل الدراية، ومن خالفهم فهو خطأ مغمور في بحر حسناته، يرد الخطأ مع احترام وإنزال الرجل منزلته، والله أعلم. يقول أبو عبيد رحمه الله: باب الاستثناء في الإيمان. والاستثناء في الإيمان يذكره أهل السنة والجماعة مخالفا لما كان عليه من البدع، لأن الناس في الاستثناء في الإيمان، الاستثناء في الإيمان هو أن يقول للرجل أنا مؤمن إن شاء الله. الناس مختلفون في الاستثناء في الإيمان على ثلاث أقوال. منهم من يوجب الاستثناء، يجب الاستثناء، ومنهم من يحرم الاستثناء، ومنهم من يوجبه في حال وإيش يجيزه وإيش في حال أو يحرمه في حال. أما من يحرم الاستثناء فهؤلاء هم المرجئة والجهمية، لأن الإيمان عندهم شيء إيش واحد وما في القلب فقط، فكيف تستثني؟ الإنسان يستثني على التصديق ما يمكن، يقول أنا مصدق إن شاء الله تصديق جزم. وذلك يحرمون يقول يسمون من استثنى شاك، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فليس فيه استثناء. وأما من يجيبونه فهم على نوعين، من يجيبونه على نوعين، وبعضهم يجيبه أو من يجيبونه من أشهر من يجيبه الكلابية والأشاعرة يجيبون هذا. لماذا يجيبونه؟ هم أرادوا أن ينصروا قول السلف وما ورد عن الصحابة وغيرهم أن الرجل إذا سئل مؤمن قال أنا مؤمن إن شاء الله، يقيد الإيمان بالمشيئة. هم أرادوا أن ينصروا مذهب السلف وما ورد وصح عنهم واشتهر بأن بالاستثناء بالإيمان، وأرادوا أن ينصروا قولهم أن الإيمان لا يتفاضل، أرادوا أن ينصروا قولهم أن الإيمان إيش؟ لا يتفاضل. فالكلابية والأشاعرة يرون الإيمان هو التصديق ولا يتفاضل، الإيمان عنده شيء واحد لا يتجزأ. فعندهم قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله في استثناء، وإذا كان الإيمان شيء واحد إذا وجد كله، وإذا فقد كله كيف استثني؟ إما أن أجزم بما في قلبي فأكون مؤمن، وإلا إيش؟ أكون شاك. لكن الآثار عندهم كثيرة عن السلف، فماذا يفعلون؟ قالوا يجب الاستثناء على المستقبل، لأن الإيمان عندهم لا يصح إلا على ما مات عليه الإنسان، بمعنى أن الإنسان إذا آمن فليس بمؤمن إن كان الله قد علم أنه يموت على الكفر، إن كان الله قد علم أنه يموت على الكفر فلا يسمى مؤمنا في حال حياته، وهذا لأنهم لا يرون من الله عز وجل يحب ويكره. أما أهل السنة فيقول إذا كان الرجل على الإيمان فالله يحب فعله، وإن كفر أبغض فعله، فإن كان في أول حياته مؤمنا كان محبوبا لله، وإن كان الله قد يعلم أنه سيكفر لكن يبغضه متى ما كفر، لكنهم لا يرون أن الله يتصل بالصفات الاختيارية. فأرادوا الجمع بين قول السلف أنا مؤمن إن شاء الله وبين قوله من الإيمان شيء واحد لا يتفاضل، فقالوا نعم يجب الاستثناء لكن مو على سبيل الحال، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله مو الآن، أنا مؤمن أي إن شاء الله أن أموت على الإيمان، لأن الإيمان لا يكون إيمان إلا أن يوافى فيه بمعنى يموت عليه الإنسان، وكل إيمان لا يموت عليه الإنسان ليس بإيمان. وهذا ليس هو تعليل السلف في الاستثناء، هذا ليس تعليل للسلف في الاستثناء. أما القول الثالث وهو قول السلف وهو أنه يجوز الاستثناء باعتبار ولا يجوز باعتبار. أما الذي لا يجوز قالوا باعتبار أصل الإسلام أصل الإيمان، يعني إذا أراد الإنسان أن يتكلم عن أصل الإيمان وهو إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، هل هذا في شك؟ لو شك الإنسان في الإيمان بالله كفر، لو شك في الإيمان بالملائكة كفر. فإن أرادوا أصل الإيمان فلا استثناء، الإنسان يقول أنا مؤمن جازم بإيمان بالله وملائكته ورسله، فيحرمون الاستثناء متى؟ إذا أريد بالإيمان ماذا؟ أصل الإيمان. وإن أريد بالإيمان كماله في المستحبات وتحقيقه فيستثنون. فإذا يستثنون باعتبار الكمال، فإذا قالوا أنا مؤمن إن شاء الله، لأن المؤمن درجة عالية تقتضي فعل جميع الواجبات وترك جميع المحرمات وتقتضي التزكية، وهؤلاء هم الموعودون بالجنة. فإن أرادوا كمال الإيمان فيقول نحن مؤمنون إن شاء الله، لأن قلنا القول لكن هل حققنا العمل؟ لا نحققه، تخلف عنا كثير. أما إن أرادوا أصل الإيمان فهم يحرمون الاستثناء، وهذا هو قول أهل السنة والجماعة. فوجه الاستثناء عندهم هو على سبيل الكمال، كما قال الإمام أحمد أتينا بالقول لكن هل أتينا بالعمل؟ وكان ابن مسعود رضي الله عنه إذا سأل رجل فقال أنا مؤمن قال قل إنك من أهل الجنة، ومراده قل إنك من أهل الجنة ليس إذا مت من أهل الجنة بعد ذلك كما يقولون الكلابية، لا، ولكن إذا مت على هذا الحال، من شاهد على نفسه بالإيمان فإنه شاهد فليشهد على نفسه أنه من أهل الجنة إذا مات، لأن الله قد وعد إيش الجنة لمن؟ فإذا شاهد الإنسان، لأن المؤمن قد يراد به المؤمن معنى عنده أصل الإيمان فهذا الاستثناء، وقد يراد به المؤمن الكامل كما في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مؤمن كامل الإيمان، ما يستقيم إيمان كامل خوف من الله مع زنا، ما زنى إلا أن الإيمان يشقل ونقص على الإيمان حتى وصل لدرجة الإسلام. فأهل السنة والجماعة يستثنون باعتبار إيش؟ باعتبار أنهم أتوا بالقول لكن لم يحقق، أي باعتبار الكمال. ومنهم من يستثني باعتبار قبول، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي عملت العمل لكن هل تقبل الله مني أم لا. ومنهم من يستثني يقول لأن الأشياء المجزوم بها يصح الاستثناء فيها. قال تبارك وتعالى إيش؟ لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، إن شاء الله ليس على سبيل الشك بل على سبيل التحقيق. وتقول للرجل المريض طهور إن شاء الله، ويقول الإنسان في دعاء دخول المقابر وإن إن شاء الله بكم لاحقون، ليس شكا بل جزما. فالسلف لهم ثلاث أوجه الاستثناء على سبيل الكمال، إما على سبيل الكمال أي أنهم لم يحق لا يعلمون من أنفسهم هل حققوا الكمال أم لا. ومنهم من يستثني على سبيل القبول، يقول أنا أتيت بالعمل لكن هل تقبل الله مني أم لا، فيستثني يقول المؤمن إن شاء الله إن تقبل الله مني. ومنهم من يستثني يقول لأن الاستثناء في الأمور مجزوم به يجوز، وأما إذا أراد القائل منهم أصل الإيمان فلا استثناء فيه. هذا تلخيص لهذا الباب. يقول أبو عبيد باب الاستثناء في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الأشهب عن الحسن قال رجل عند ابن مسعود أنا مؤمن، فقال ابن مسعود فأنت من أهل الجنة، أي إذا مت على هذا الحال ليس بمعنى موافاة بل إذا مت على هذا الحال فأنت من إيش؟ أهل الجنة، لأن الله جل قد وعد الجنة للمسلمين وللمؤمنين، كل الجنة موعود بها الجنة لأهل الإيمان. قال فأنت من أهل الجنة، فقال أرجو. فقال ابن مسعود أفلا وكلت الأولى فما وكلت الأخرى، كما قلت أرجو أن أكون الجنة، لماذا لم تقل أرجو أن أكون إيش؟ مؤمنا. وهذا مربي على سبيل إيش؟ الكمال. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد أي الثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال بينا نحن نسير إذ لقينا ركبا فقلنا من أنتم، فقالوا نحن المؤمنون. قال أولا قالوا إنا من أهل الجنة، أي أنكر أن يقول إنسان أنا مؤمن لأن فيه التزكية، ولأنه لم يدري هل حقق الإيمان أم لا، وهذا على سبيل الكمال، أي على سبيل المراد بالإيمان هنا إيش؟ الإيمان كامل وليس أصل الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن سلمة بن كهي عن إبراهيم عن علقمة قال قال رجل عند عبد الله بن مسعود أنا مؤمن، فقال عبد الله فقل إني في الجنة ولكن آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي قل آمنا قيده، أي قل إذا قلت أنا مؤمن اذكر أصل الإيمان آمنت بالله وملائكته، أما إذا أردت كماله فاستثني. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن محل بن محرز قال لي إبراهيم إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، أي لا تحكم نفسك بالإيمان إلا على أصل الإيمان لا على كماله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أي طاووس قال إذا قيل لك مؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن محمد بن سيرين قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الأسقط، هذه ليس فيها شك بل تجزم في الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة أمؤمن أنت، فقال أرجو إن شاء الله. قال أبو عبيد هذه أثار عن السلف الاستثناء. قال أبو عبيد ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهتهم عندنا أن يبتوا الشهادة بالإيمان مخافة ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله، أي لم يجزموا بالإيمان خوف من أنهم لم يستكملوا الإيمان. وأما على أحكام الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع المؤمنين، أي تحكم على شخص بالإيمان بأحكام الدنيا يا أيها الذين آمنوا يدخل فيها جميع المسلمين، أما وصف الإنسان نفسه فلا يقول إلا بالاستثناء على سبيل الكمال. قال فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين لأن ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان، ولهذا كان الأوزاعي يرى استثناء وتركه جميعا واسعين، وهذا قول عامة السلف أنه تركه واسع وفعله واسع، ويستثني أراد كمال الإيمان تحقيقه ولا يستثني أراد أصل الإيمان. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن أوزاعي قال من قال أنا مؤمن فحسن، ليس مراد به الكمال وإنما مراد به أصل الإيمان، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله أي مراد به الكمال فحسن لقول الله عز وجل تدخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقد علم أنهم داخلون. من هذا من أوزاعي أن الإنسان قد يقول إن شاء الله على سبيل إيش؟ أن المجزوم به يجوز استثناء فيه، يعني معنى أن قال أنا مؤمن فحسن أي أنا مؤمن بالله وملائكته أصل الإيمان، وأنا مؤمن إن شاء الله ولو أراد إيش؟ ولو أراد أصل الإيمان، لكن على سبيل أن الشيء المجزوم به قد يعلق المشيئة كما في قول لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، وهذا ليس شكا بل جزما. فمعنى ذلك أن الأشياء المجزومة قد يستثنى فيها، ليس على سبيل الشك. قال: وهذا عندي وجه حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألم تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف، مؤمن ومنافر وكافر، فمن أيهم أنت كنت؟ قال: من المؤمنين. أي أن ابن عبد المسعود مشهور عنه الاستثناء، وجاءت رواية أنه حكم نفسه بالإيمان من غير استثناء. فيقول أبو عبيد: هذا محمول على أنه إيش؟ على ماذا؟ على أصل الإيمان، أنه قال أنا مؤمن، معنى إيش؟ على أصل الإيمان المعروف وليس على كماله. قال: إنما نراه أراد أني كنت أهل هذا الدين لا من الآخرين، أي أن مؤمن مخالف إيش؟ للكافرين، وما ورد عنه في الاستثناء فمراد به إيش؟ الكمال. قال: فأما الشهادة بها عند الله فإنه ابن مسعود كان عندنا أعلم بالله وأتقى لهم أن يريده، أي ليس الرواية وردت عنه التي قال أنا مؤمن هو يريد بها ما أراد بها عند الاستثناء، لا، تلك على الكمال وهذه على أصل الإيمان. قال: فكيف يكون ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لم يرد بقوله أنا مؤمن على سبيل التزكية. قال: والشاهد على ما نظن، أي على الجمع بين الروايتين عن ابن مسعود، أنه كان قبل هذا لا يقول أنا مؤمن على تزكية ولا على غيره، ما كان يعرف عنه ذلك، ولا نراه أنه كان ينكره على قائله بأي وجه كان، إنما كان يقول آمنت بالله وكتبه ورسله، لا يزيد على هذا اللفظ، وهو الذي كان أخذ به إبراهيم وطاووس وابن سيرين. ثم أجاب عبد الله إلى أن قال أنا مؤمن، فإن كان الأصل محفوظا عنه فهو عندي على ما أعلمتك. إن كانت هذه الرواية أنه قال أنا مؤمن محفوظا، فالجمع بينها أنه قال أنا مؤمن إن شاء الله على سبيل الكمال، وأنا مؤمن على سبيل أصل الإيمان لا على سبيل التزكية، والرواية عنه التي رواها فيها ضعف لا تصح. قال: وقد رأيت أحد بن سعيد ينكره، أي الرواية التي فيها أنا مؤمن من غير استثناء، والمشهور عن ابن مسعود أنه كان يستثني. قال: ويطعن في إسناده لأن أصحاب عبد الله على خلافه، المنقول عنه مشهور أنه يستثني. وكذلك نرى مذهب الفقهاء الذين كانوا يتسمون بهذا الاسم بالاستثناء، فيقولون نحن مؤمنون، أي من يجزم من أهل السنة، منهم عبد الرحمن السلمي وإبراهيم التيمي وعون بن عبد الله ومن بعده مثل عمر بن ذر والصلت بن بهرام ومسعر بن كدام ومن نحى نحوهم، إنما هو عندنا منهم على الدخول في الإيمان لا على الاستكمال، أي من جزم من السلف قال أنا مؤمن من غير استثناء أراد إيش؟ الدخول في الإسلام وإنشاء الإيمان وأصل الإيمان، ومن استثنى أراد بذلك إيش؟ كمال الإيمان. قال: ألا ترى أن الفرق بينهم وبين إبراهيم وبين ابن سيرين وطاووس إنما كان أن هؤلاء كانوا به أصلا، أي أرادوا به أصلا، أو يقول الشيخ كانوا يتسمون به أصلا، وكان الآخرون يتسمون به، وهذا هو الصحيح، أن من استثنى من السلف فأراد بذلك الكمال، أو أن المجزوم به يصح الاستثناء فيه، وأن من لم يستثني أراد به أصل الإيمان والدخول فيه، كما تقول آمن أمؤمن أنت؟ أمؤمن نعم، معنى أنه مسلم يعني مذعن مصدق. قال: فأما على مذهب من قال كإيمان الملائكة والنبيين، أي من يقول أنا إيماني كإيمان الملائكة والنبيين، وهذا يقوله من المرجئة، لأن المرجئة عندهم من الإيمان إيش؟ شيء واحد، ما في الإنسان ما في الملائكة، والتصديق مصدق أنت إيمانك إيمان الملائكة وكإيمان جبريل وكإيمانك، لأن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل فيه الخلق أبدا، إيمان شيء واحد. ومنهم من يقول الإيمان هو التصديق لكن التصديق يتفاضل، فعندهم إيش نوع من التفاضل، لكن التفاضل يكون إيش في التصديق، وهذا قول غريب، والمشهور عندهم عدم التفاضل. قال أبو عبيد: يقول كإيمان الملائكة والنبيين، فمعاذ الله، ليس هذا طريق العلماء الذين جزموا، لم يرد بذلك أن إيمانهم كإيمان الملائكة والنبيين، وجاءت كراهيته مفسرة عن عدة منهم. قال أبو عبيد: حدثنا هشيم وحدثت عنه عن جويبر عن الضحاك أنه كان يكره أن يقول الرجل أنا على إيمان جبريل وميكائيل عليهم السلام. قال أبو عبيد: حدثنا سعيد بن أبي مريم المصري عن نافع عن عمر الجمحي قال: سمعت بن أبي مليكة وقال له إنسان إن رجلا في مجالسك يقول إن إيمانه كإيمان جبرائيل، فأنكر ذلك وقال: سبحان الله، والله قد فضل جبريل عليه السلام في الثناء على محمد، أي عليه الصلاة والسلام، أي إن جبريل فضل في الثناء أثني عليه أعظم ما أثني على محمد في القرآن، وليس معنى هذا المنزلة والمكانة. فقال: إنه أي جبريل لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقال في محمد عليه الصلاة والسلام: إنه قول رسول كريم وما هو بقول شاعر، أن الله زاد في الثناء على جبريل، هذا في مقارنة جبريل بمحمد عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن أتى بعده؟ قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مهران أنه رأى جارية تغني فقال من زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فقد كذب. هذا كان يقوله أوائل المرجئة لأن الإيمان عندهم لا يتفاضل في الناس فيه. وكيف يسع واحد أن يشبه البشر بالملائكة وقد عاتب الله المؤمنين في غير موضع من كتابه أشد العتاب، أي البشر من عوتبوا منهم من أذنبوا وأوعده أغرض الوعيد ولا يعلم فعل ذلك بالملائكة، أي لم يتوعدهم الله ولم يغلظ عليهم مع أنه قد غلظ على البشر. فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوان وظلما فسوف نصليه نار وكان ذلك على الله يسير، أي أن الله أغلظ على البشر ولم يغلظ على الملائكة ولم يتوعدهم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وهذه كلها أدلة تدل على أن الإنسان لا يمكن أن يماثل إيمانه إيمان الملائكة، والخلاف هل يفضل صالح البشر على الملائكة مسألة معروفة. وقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، عتاب. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فأوعدهم الله فأوعدهم النار في آية وآذنهم بالحرب في أخرى وخوفهم بالمقت في ثالثة واستبطأهم في رابعة وهو في ذلك كله يسميهم مؤمنين، أي على أصل الإيمان. فما تشبه هؤلاء من جبريل وميكائيل مع مكانهما من الله، كيف يشبه من توعد بجبرائيل وميكائيل؟ إني لخائف أن يكون هذا من الافتراء على الله والجهل بكتابه. ثم قال باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. وهذا هو الأصل الثاني من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان. الأصل الأول ماذا؟ أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. الأصل الثاني أن الإيمان إيش؟ يزيد وينقص، يزيد وينقص. وبالمناسبة أهل السنة يقولون من قال أن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، فقد برئ إيش؟ من الإرجاء. فيقول كيف تقولون بأن إذا قلنا أن العمل شرط كمال ليس نقول مرجع ونحن قلنا الإيمان يزيد إيش وينقص؟ نقول لو قال الأشاعر أن الإيمان يزيد وينقص فقال بعضه وقال بعض مرجعة الفقهاء أن الإيمان يزيد وينقص، هل خرجوا بذلك عن الإرجاء؟ لو أخرج الإنسان القول من الإيمان وقال الإيمان قلب عمل قلب وفعل الجوارح وهو يزيد وينقص هل يخرج بذلك عن الإرجاء؟ ولكن من قال الإيمان يزيد وينقص أي مع قول إن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال أبو عبيد وهذا هو الأصل الثاني وهو أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان يتفاضل الناس فيه وأنه يزيد وينقص. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل للرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. نؤمن ساعة معناته أن إذا ذكرنا الله ازددنا إيش؟ إيمان غير ما كنا فيه، فدل على الزيادة. قالوا بهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منهم، فإذا كان العمل من الإيمان فكلما ازداد عملا ازداد إيش؟ إيمانا. وأما أهل البدع المرجع لا يرون العمل يزداد وينقص، لماذا؟ لأن العمل عندهم إيش؟ شيء واحد. المرجع قالوا ما في القلب، قالوا إيش؟ ما في القلب إما المعرفة والتصديق، فمتى ما وجد وجد الإيمان كله، فالعمل عندهم لا يتفضل فيه الناس زاد أم نقص، واضح؟ والوعيدية قالوا أن الإيمان مجموع العمل والقول والاعتقاد، جماع الطاعات والأقوال والاعتقادات كلها إيمان، فمتى ما تخلف جزء منها ذهب الإيمان، لأن الإيمان لا يتفضل فيه الناس، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. الأشاعرة المرجع قالوا الإيمان هو التصديق، فإما أن يوجد التصديق كله أو يذهب كله. والوعيدية قالوا إما أن يوجد كله هو جماع الطاعات وجماع الأقوال وجماع الاعتقادات، فإما أن يوجد كله وإما أن يذهب كله، فلو ذهب بعضه ذهب كله. وأصل شبهتهم في هذا أنهم أو ربما نؤجل هذا إن شاء الله إلى الغد حتى نفصل فيه. طيب نقف عند هذا الباب، باب زيادة في الإيمان والانتقاص منه، ونكمل إن شاء الله في الغد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إذا في أسئلة، لا أسئلة ماضية. يقول زعم من المرجئة الإيمان معرفة، ما قصد من ذلك؟ مجرد معرفة، إذا عرفت أن الله خالق كل شيء وأنه إله معبود، ولو لم تصدق بذلك ولم تزعم بقلبك فأنت مؤمن، هذا قول الكفر وهذا قول الجهم من صفوان وهذا قول غلاة المرجئة، وأجمع السلف على أن هؤلاء مرتدون، لأن هذا معنى ذلك أن إبليس واليهود كلهم مؤمنون وهم يعرفون الله. أقص بعزة الله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، رغى ربي بما أغويتني. وقال جل وعلا عن يهود يعرفون كما يعرفون أبناءه، فلو قال المعرفة لكفر. في سؤال نعم. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.